الحمد لله، الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد أيها الإخوة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. معنا هذا اليوم بإذن الله قصة حصلت في عهد التابعين رحمهم الله، وهي كما جاء في الحديث أن التابعين كانوا مجتمعين عند الإمام سعيد بن جبير رحمه الله تعالى، وهو من كبار التابعين ومن كبار تلاميذ ابن عباس رضي الله عنهما، واشتهر بالعلم والإمامة والتفسير، فكانوا حوله طلبته وتلاميذه ليستفيدوا منه العلم والمعرفة وتفسير القرآن. فقال رضي الله رحمه الله لهم: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقال حصين بن عبد الرحمن: فقلت أنا. يقول رحمه الله حصين بن عبد الرحمن: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال: فقلت أنا. قال سعيد: فما فعلت؟ قال: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال، حدثنا عن بريدة بن الحصيب عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا رقية. قال: حدثنا عبد الرحمن، قال بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية لمن عين أو حمى. قال سعيد: قد أحسن إلى من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس رضي الله عنهما قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرجل، ورأيت النبي ومعه الرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد، إذ رفع إلي سواد عظيم فظننت أنه أمتي، فقيل: هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل: هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقام عكاشة ابن محصن رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ادعو الله أن يجعلني منهم أو أن أكون منهم. قال: أنت منهم. فقام رجل آخر فقال: ادعو الله يجعلني منهم. قال: سبقك بها عكاشة. ففي هذا الحديث، هذه القصة العظيمة، أن التابعين كانوا حول ابن عباس يتعلمون منه، فقال لهم: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ الكوكب وهي رجوم للشياطين، الله عز وجل جعل النجوم لها فوائد وهي ثلاث: الأولى رجوما للشياطين، الثانية أنها يستدل بها في ظلمات إيش؟ البر والبحر، الثالثة أنها زينة للسماء، فهذه وظائف هذه الكواكب. فهنا قال حصين بن عبد الرحمن: أنا رأيت الكوكب. فلما قال هذا الكلام رحمه الله استدرك حتى لا يتهم ليش لا يتهم بالرياء، وأنه كان يقوم الليل، وحتى لا يوصف بعمل لم يعمله، ولا ولا يحب أن يمدح بشيء لم يفعله، لأن هناك من يحب أن يمدح بشيء وهو ما فعله. ولا يحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب ولهم عذاب أليم. فهو لا يريد أن يمدح بشيء ما سواه، وهذا علامة على الإخلاص والحذر من العجب والرياء. قال رحمه الله: أنا أما إني لم أكن في صلاة، لأن العادة الذي يقوم في هذا الوقت الذي ترمى فيه الشياطين بالكواكب يقوم دائما يصلي في الليل قيام الليل. كانوا في الماضي ليس عندهم كهرباء كعادتنا الآن، كانوا ينامون بدري وينهضون في آخر الليل يصلون يتهجدون. فهذا التابعي قام هذه الليلة في الوقت الفضيل لكنه قام لغرض آخر. قال: أما إني لم أكن في صلاة، يعني لا تظنون أني أصلي. وهذا يدفع الرياء عن نفسه والبعد عن نفسه. كثير من الناس الآن بعكس هذا، ربما أنه ينتحل أو يدعي شيء لم يفعله ليمدح الناس والعياذ بالله، وهذا خطأ. فكانوا يبعدون عن أنفسهم هذا العجب والرياء وطرقه، لأنه من الشرك والعياذ بالله. المراءة الناس من الشرك، قد تكون بالأصل فهذا شرك يخرج عن الإسلام، وهذا رياء المنافقين رياء أصلي. وقد يكون يطرأ الرياء على العبادة، فإن طرأ عليها من أصلها فإنها تحبط هذه العبادة، وإن طرأ عليها في أثناء العبادة لكن الأصل لله عز وجل، فإن استرسل في الرياء فاختلف العلماء هل يبطل العمل أو لا يبطل. إذا دافعه فإنه لا يبطل، وإذا استرسل معه فإنه يبطل في العبادة التي متعلق أولها بآخرها. فإن لم يتعلق أولها بآخرها فإنها لا تبطل. مثلا العبادة الذي تبطل إذا تعلق أولها بآخرها مثل الصلاة، لو أن أحدا بدأ في الصلاة لله عز وجل قصده لله، ثم أثناء الصلاة طر عليه الرياء، فإن دافعه وأبعده عن نفسه صحت صلاته وقبلت، فإن لم يدفعه فهنا تبطل، لأن الصلاة متعلق أولها بآخرها. لكن العبادة التي لا يتعلق أولها بآخرها، مثل الرجل تصدق بألف ريال على المساكين، فأعطى في الأول 500 ريال لوجه الله ليس فيها رياء، وفي 500 الأخرى طر عليه الرياء وحب المدح، فهنا الأولى تقبل والثانية لا تقبل، الأول لا يتعلق بآخرها. إذا فالنحل يحذر المسلم من هذا الأمر الخطير الذي هو أخفى في هذه الأمة من دبيب النملة السوداء في الليلة السوداء. بل النبي صلى الله عليه وسلم إنه أخوف، قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. وهنا بأفضل التفضيل، بأفعل التفضيل، لأن هو يخاف على أمة الشر كله، لكن يخاف من ريا عليهم أكثر من خوفه من أمور أخرى، فيقول أخوف، ولا ما يقول أخاف عليكم، يقول أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فسئل عنه فقال الرياء. فهذا الرجل أراد أن يبعد عن نفسه هذا الأمر أو العجب أو الاغترار بالعمل، أو أن لا يمدح بشيء لم يفعله، مع أنه لو سكت لا يمكن يمشي الموضوع، لكنه أراد أن يخبر الناس أنه لم يقم ليصلي. أما أني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. وقام في هذا الوقت الذي رأى فيه الكوكب ينقض، لأنه لدغ، واللدغ يكون إيش؟ من الحيات أو من العقارب. فقال ابن عباس، فقال سعيد بن جبير رحمه الله: فماذا فعلت؟ شيخ يسأل تلميذه، قال: ماذا فعلت؟ قال: ارتقيت، يعني رقيت نفسي، قرأت على نفسي، علقت نفسي بالرقية. والرقية مشروعة وجائزة ومستحبة، لكن بشروط ثلاثة. الشرط الأول أن تكون بكلام معروف مفهوم، لا يكون فيه طلاسم ولا رموز، يكون كلام واضح ومشروع من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويكون واضح، يعني لابد يكون مفهوم. فإذا أتى الرقية بشيء لم يفهم أو رموز أو طلاسم فهي لا تجوز وحرام. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن لا يكون فيها محظور شرعي، ألا يكون فيها محظور شرعي، مثل الخلوة بالنساء، يأتي راقية يرقى على المرأة بدون محرم أو يمس المرأة، هذا حرام. أو محظور شرعي أيضا فيها نوع من الشرك، التعلق بغير الله، التعلق بالتمايم والعزائم الشركية أو غير ذلك، فهذا محظور شرعي. الأمر الثالث، الشرط الثالث، أن يكون الاعتماد في الرقية على الله عز وجل، وأنها لا تنفع إلا بإذن الله سبحانه وتعالى، وأنها سبب، فهنا تجوز الرقية ولا بأس بها، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، ومن استطاع ينفع أخاه فليفعل، لا بأس بذلك، يرقي الإنسان نفسه أو يرقي زوجته أو ابنه أو ابنته أو قريبه، هذا لا بأس، لكن بهذه الشروط: ألا أن تكون بكلام مفهوم واضح، وأن أيضا لا يكون فيها محظور شرعي من الاختلاط بالنساء أو الذهاب للكهنة والسحرة أو العرافين أو الدجاجلة، أو فيها تعلق بغير الله عز وجل، مثل بعض الناس يذهب إلى بعض المشعوذين ويقول له، يعطيه طلاسم، أخبرني عن اسم أمك، عن اسمك، وإيش دخلك في أمي، لماذا؟ فهذا كأنه اتهام، كأنه يتهمك أنك أنت لست على أبوك، أخبرني باسمك وأس أمك. أو يأخذ شيء من ملابسه أو من شعره أو شعر زوجته، هكذا مصيبة عظيمة. ويأمره، قد يأمره بشرك، يأمره أن مثلا يذبح ولا يسمي مثلا، أو يذبح لغير القبلة، أو يفعل أفعال أمور محرمة، كلها خدع. وربما أن يظهر أمامه أنه يقرأ القرآن أو يقرأ شيئا من القرآن، لكنه يدخل مع القرآن أشياء أخرى حتى يموه على الناس أنه صادق. وقد يخبر بشيء أحيانا وهو واقع عند الناس، قد يقول أنت مثلا يصيبك صداع في رأسك، كل الناس يصيب صداع في رأسهم، أنت مثلا عصبي أحيانا، كل الناس عصبيين، أنت تغضب أحيانا، أنت عندك ظروف، نعم عندي ظروف، فيأتي بأشياء متوقعة بين الناس، وقد يخبر بأشياء صحيحة، قد تكون صحيحة وقعت عند الإنسان في الماضي، مثلا أنت يقول سبق أن دخلت السجن في قضية كذا أو فعلت كذا في اليوم الفلاني، وهو فعلا حصل، وهذه ليست بغريبة، لأن مع الشيطان والمريض مع الشيطان، فقرينه يوحي إلى قرينه بما فعل، هذا في الماضي. وقد يخبر بأشياء تقع في المستقبل، ويعتقد بعض الناس أنه يعلم الغيب، وهذا غير صحيح، لأن بل إنه قد يخبرها الشيطان، يخبر الكاهن بما يسترق من السمع، هناك شياطين تسترق السمع، ولكنهم بعد النبي صلى الله عليه وسلم صاروا قلة، لكن أحيانا يتراصون إلى السماء الدنيا فيسمعون بعض الأمور الغيبية فيتناقلونها بينهم، ولديهم سرعة عظيمة، فيقذفها إلى آخر واحد، فيقذفها الكاهن قبل أن يأتيه الشهاب، يأتيه النجم، فيخبر الكاهن بهذه الكلمة الصحيحة، ولكن الكاهن يأخذها ويكذب معها 100 كذبة، كما جاء في الحديث عن غير رسول الله إنهم يخبرون بالشيء، لما سئل عن الكهان قال ليسوا بشيء، يعني ليسوا بشيء أصلا، فقالوا يا رسول الله إنهم يخبرون الشيء فيقع كما يقولون، قال تلك الكلمة كما جاء في الحديث يخبر بها الشيطان حتى تأتي للكاهن فيكذب معها 100 كذبة، فيعتقد الناس أنه صادق وأنه يعلم الغيب وأنه يستطيع أن يشفي، وأنه فيتعلقون بهذا الدجال الكذاب. فعندما يسأل الراقي مهما كان عن اسم أمك أو عن يأخذ شيء من أثارك أو يسألك عن أشياء أنت فعلت كذا وأنت فيك كذا وأنت بيحصل لك كذا، فاعلم أنه دجال وأنه كذاب، لا تصدقه ولا تذهب إليه، لأنه جاء وعيد بتصديقه والذهب إليه، من ذهب إليه بدون تصديق فإنها لا تقبل صلاته 40 ليلة، من ذهب إلى من أتى كاهنا أو عراف لم تقبل صلاة 40 يوم، لم تقبل صلاة 40 يوم، ومن أتى فصدق بما يقول كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. إذن فهؤلاء لا يزيدون المرض إلا مرض والهم إلا هم. أما الرقية بالقرآن والآثار والأدعية فهذه جائزة، ولكن بهذه الشروط: بدون محظور شرعي، عدم اختلاط بالنساء أو عدم مس المرأة، أو لابد من وجود المحرم، كذلك عدم الافتتان، لا تفتتن بهذا الرجل، فإن الشافي هو من؟ هو الله، والشفاء بكلامه ليس بكلام هذا الرجل، لا تعتقد أن هذا الرجل أن الشفاء بيده هو أن سببا، لا، إنما الشفاء في القرآن، في كلام الله عز وجل، في الأدعية والآثار، فلا تربط الشفاء بهذا الرجل فلان، وإنما اربط الشفاء بكلام الله سبحانه وتعالى وبكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. ولو رقى الإنسان نفسه بنفسه فلا بأس، لو رقى أهله، أما كونه يتعلق بالمخلوق يذهب عن القراء كل ويسافر لهم ويأتي إليه فهذا أيضا من نقص، مع أن الصبر والاحتساب وعدم طلب الرقية أحسن من طلبها، لكن لو طلبها للحاجة فلا بأس، ليس فيها محظور، لكن عدم طلبها أولى، لكن لو طلبها فلا بأس. فهنا قال ارتقيت، يعني رقيت نفسي. قال ابن عباس، قال ابن جبير رحمه الله: وما حملك على ذلك؟ ليش ارتقيت؟ عطنا الدليل. وهذا يدل على اهتمام السلف الصالح بالدليل، هو بس تعمل على كيفك أي عمل، لأن حنا شرع الله عز وجل كامل، والنبي صلى الله عليه وسلم أكمل الله به الدين وبلغ البلاغ المبين، ولم يكن هناك شيء ناقص حتى يكمل أحد. فأنت ارتقيت، ما هو دليلك على الرقية؟ لماذا ارتقيت؟ ما هو السبب؟ عطنا شيء دليل يثبت لك ذلك. فقال حسين، عندما قالوا ما حملك على ذلك، قال: حديث حدثناه الشعبي. الشعبي أيضا من كبار التابعين رحمه الله. السلام عليكم وبركاته، استريح، تفضل. نعم، ما بعد سعيد طفت، خلاص روح تغد وبعد تسعى بعد، ما في شيء. قال: وما حملك على ذلك؟ قال: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قال: حدثنا عن بريدة بن الحصيب، وهو أيضا صحابي، أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. هذا الرجل قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. العين هي معروفة، الحسد، قال: الإنسان أصابته عين أو فيه نظرة. والحمى اللدغة. والعين تقع بقدر الله عز وجل وقضاء سبحانه وتعالى، وقد جاء في الحديث: لو كان شيء سابق القدر سبقته العين. وجاء في الحديث الآخر أن العين تدخل الرجل القبر والجمل القدر. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يسترقى من العين، وقد أمر أولاد جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه أن يسترقى لهم من العين، لأن رأى بهم نظرة، فأمر أن يرقى لهم. وقد رقي نفسه صلى الله عليه وسلم، وقد رقاه جبريل. فهنا العين حق وتقع، ولكن لا تقع إلا بإذن الله، لا تقع العين ولا تصيب إلا بإذن الله. وينبغي على المسلم دائما إذا رأى شيئا يعجبه في نفسه أو في ماله أو في ولده أو في إخوان المسلمين أن يبرك، يقول: ما شاء الله، تبارك الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله، حتى تندفع العين، لأنها قد تقع من محب ومن عدو أيضا. بعض الناس قد يعين نفسه وقد يعين أولاده، فإذا أعجبه شيء في نفسه وفي غيره فليقول: ما شاء الله، تبارك الله. وقد وقع هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أحد الصحابة عن أحدهم لما رأى يغتسل في الماء وكان خالي عن ملابه، كان أبيض شير بياض اللون، قال: ولا جلد مخبأة، فلبط فسقط في الأرض. فقال: من تتبعه نبي؟ قالوا: فلان. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: ما بال أحدكم يقتل أخاه؟ إذا رأى أحدكم من أخيه شيء فليبرك، يدعو له بالبركة، يقول: تبارك الله، ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. وهي واقع العين. لكن كثير من الناس مع الأسف الشديد صار عنده رعب، رعب ووسواس، كل ما يحس بحاجة قال: أصبتني عين. إذا منه آلمه رأسه قال: أصبتني عين. مرضت زوجته قال: أصبتها عين. حتى أنه صار يعني كل شيء ربطه بالعين، وهذا خطأ. العين حق، ولكن لا ترتبط كل شيء بالعين. قد يكون عندك بعض الابتلاءات، بعد الآلام العادية، قد يكون عندك بعض الاضطرابات الهضمية، الأمور في رأسك، فلا تجعل كل شيء عين عين. سقط الكاس قال عين، سقط الولد قال عين، وهكذا أصبح قلوب الناس فيها رعب، وهذا خطأ. وهذا في قد يكون خوف من غير الله، لأن الخوف الذي فيه خوف السر والرهبة الشديدة لا تكون إلا سبحانه وتعالى، وإياه يفرهبون. لكن اتق العين واحذروها، لكن بطريقة شرعية، لا تجعل كل شيء عين عين عين، وهذا خطأ. هناك أسباب تدفع بها العين قبل وقوعها وبعد وقوعها، من ذلك التحصن بالأذكار، أعظم ذلك آية الكرسي، تقرأ آية الكرسي بعد كل صلاة، كذلك المعوذتين وسورة الإخلاص بعد كل صلاة في الصباح والمساء، عندما تنزل منزل تقول أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، لم يضرك شيء حتى ترحل منزلك ذلك، أي منزل تنزله سواء في البر أو في البحر أو في جزيرة أو من طيارة أو من سيارة أو أي مكان نزلت، تقول أعوذ بكلمات التامات من شر ما خلق، تعود نفسك على هذا. إذا خرجت من البيت بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله، فيقال لك هديت وكفيت ووقيت وتنحى عنك الشيطان. إذا دخلت منزلك قل بسم الله، بسم الله ولجنا وبسم الله خرجنا عليه ربنا توكلنا. إذا أكلت قل بسم الله، إذا نمت قل بسم الله، فهكذا يحفظك الله عز وجل. لكن الإنسان يفرط تقع العين، لأن العين تقع أحيانا من قريب وأحيانا من بعيد، حتى من الأعمى تقع، لأنها تأتي وصف، لما يوصف الشيء في المجلس بعض الناس يتلفظ بكلمة فيها عجب فتقع معها العين. لذلك ينبغي المسلم أن لا يذكر أحيانا بعض الأشياء، ويذكرها يذكر الله معها ويتحصن بالله سبحانه وتعالى، ويعلم أنه لا يصيبه شيء إلا بإذن الله، كما قال جل وعلا عن السحرة وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. وأعظم علاج للعين التوكل على الله عز وجل، التوكل على الله بأخذ الأسباب. فينبغي أن نعرف هذا المعنى، وأن لا نجعل هذا أمر مرتبط بحياتنا وسلوكنا ووظائفنا وتعليمنا. إذا رسى في المدرسة قال عين، إذا ما رزق وظيفة قال عين، إذا ما تزوج قال عين، مرأة ما تزوجت قال أكيد عين، وهكذا أنا محسود لا، هذه قضى الله وقدره، ولكن أبذل الأسباب. قد يكون هذا ابتلاء لك عند ربك يرفع درجاتك، قد يكون عقوبة لك امتحان لك من الله عز وجل. فهكذا ينبغي المسلم أن لا يربط حياته وأعماله ومعاملاته بهذه العين، لكنها تقع من الإنسان في نفسه وفي غيره. حتى الرجل الذي ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف الذي دخل جنة وظالم لنفسه، قال ما أظن أن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة لغير ذلك، ثم قال فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذا رأيت شيء يعجبك قل ما شاء الله لا قوة إلا بالله، حتى لا تقع العين، لأنه يتلقفها الشيطان. إذن فلنحرص على هذا. فهنا قال لا رقية إلا من عين. هناك بعض القراء يأتيه الإنسان عنده ألم نفسي أو هم أو غم، ثم يأتي إليه على طول يقول أنت لك عين، أنت لك سحر، إيش عرفك؟ طيب ما الذي أخبرك؟ هل نزل عليك الوحي من السماء؟ قال أنت عندك أعراض العين. وعند حتى بعض الناس يجيه سليم ويرجع موسوس خلاص مريض، لا تصدقه، هو بشر لا يعلم الغيب، قد تكون فيك عين وقد لا يكون فيك عين، قد يكون فيك سحر وقد لا يكون فيك سحر، قد يكون فيك مس وقد لا يكون فيك مس، فلا تجعل هذا صدقا. لكن لا، بعض الناس على طول ميام يقول له الراقي أنت مصاب بالعين، خلاص أنا مصاب في عين، أنا في عين، أنا مصاب، يهتم وينحف جسمه ويمرض ويطير النوم من رأسه، لأن هذا رقى له فيك عين. لا يا أخي، أنت اقرأ القرآن حتى لم تذهب، حتى لم يكن فيك عين اقرأ القرآن، وإذا كان فيك شيء بإذن الله سوف يذهب عنك. فهذا ينبغي أن نفهم هذا الأمر. فقال لا رقية إلا من عين أو حمى. الحمى اللدغة، لدغة الحيات أو العقارب. فهنا يقرأ الإنسان من هذه الأمور، ويدخل بها غيرها أيضا، هذه يعني خصت بهذا، ولا يعني أن لا يرقى من غيرها، يرقى ولكن بهذه الشروط اللي سمعتم، لا رقية إلا من عين أو حمى. فقال سعيد بن جبير رحمه الله بعدما سمع هذا الدليل، قال وما حملك على ذلك؟ قال سعيد قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني من وقف عند الدليل فقد أحسن. وهنا قال قد أحسن. وتعلمون إخواني في الله أن الإحسان في العمل هو ما تضمن الإخلاص لله والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. فمن يعني قام بهذين الأمرين فقد أحسن في عمله. قال جل وعلا ليبلوكم أيكم أحسن عملا، ولم يقل أكثر عملا. الإحسان أن تكون عابد لله بدون شرك، وأن تكون غير مرائي لله عز وجل، وأن يكون عملك موافق لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهنا قد أحسنت. وهذا هو الإحسان الذي لا يقبل الله عمل بدونه، وهذا هو العمل الصالح الذي قرن الله سبحانه وتعالى بالعمل الصلاح. صلاح العمل أن يكون حسن، ويكون خالصا لوجه الله وموافقا لشرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول جل وعلا: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا، يعني حسن، يعني موافق للسنة، ولا يشرك بعبادة ربه أحدا، وهذا هو العمل الحسن. قال سبحانه وتعالى: ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله خالص لوجه الله وهو محسن موافق للشرع. إذن فلا بد في كل عمل، في كل عبادة شرعية أو عمل يتقرب به إلى الله عز وجل، لا بد أن يكون حسن وهو موافقا خالصا لوجه الله موافقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال هنا: قال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. قف على النصوص، لا تتعدى، لا تغلو في دين الله، ولا تفرط، لا إفراط ولا تفريط، فإن الدين قد أكمل الله سبحانه وتعالى، أكملها الله عز وجل. ليس هناك حاجة أن يأتي أحد يدخل في دين الله ما لم يشرع ولم يعلم به. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن أتى بشيء فكأنه يقول أن الله لم يكمل الدين، أو كأنه يقول أن محمد صلى الله عليه وسلم لم يبلغ البلاغ المبين. هذا نقض اتهام لله في شرعه ولنبيه في البلاغ. فالرسول بلغ الإسلام وبلغ الدين كله، فلا داعي أن يأتي بحد شيء لم يشرع. يأتي من كيف؟ عبادات، معاملات، أذكار، قراءات، هذا كلهم غير مقبول. مهما كان، مهما استحسنته، مهما يعني رغبت فيه نفسك، مهما يعني حاولت أن تتقرب به إلى الله عز وجل، فإنه لا يقبل إلا كموافق للشرع. لذلك ينبغي أن نحرص من الإفراط والتفريط. ومتى يسلم الإنسان من هذا؟ متى يسلم من الإفراط ومتى يسلم من التفريط؟ إذا تفقه في دين الله، إذا تفقه في الدين وطلب العلم الشرعي الصحيح الذي يعبد الله به عز وجل. لأن الله سبحانه وتعالى خلقنا لعبادته جل وعلا، ثم علمنا كيف نعبده، وخلقنا لعبادته ولم يتركنا همل، بل أخبرنا في كتابه وعلى ألسنة رسله كيف نعبده. مو بس يجي واحد يعبد الله على كيف، لا، أنت مكلف بعبادة الله وألا تعبده إلا بما شرع. فهنا قال رحمه الله: قد أحسن إلى قد أحسن إلى من انتهى إلى ما سمع. أحسن يعني ما تعدى هذا الأمر. ولكنه قال، يعني كأن ابن جبير قال لهذا الرجل: ولكن عندي شيء ما هو عندك. قال: ولكن حدثني ابن عباس، يعني أنا عندي شيء غير ما عندك أنت، وهو مرتبط بهذا. ولكن حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عرضت علي الأمم. وهذا العرض يشابه الإسراء والمعراج، قيل إنها منامية وقيل إنها عرض شبيه بالإسراء والمعراج. عرضت علي الأمم، قال: فرأيت النبي ومعها الرجل واحد نبي، ورأيت النبي ومعها الرجلان، ورأيت النبي وليس معه أحد. أنبياء بعثهم الله عز وجل إلى أقوامهم ودعوهم إلى الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ما تبعهم أحد، أحد تبعه رجل واحد، واحد رجلين، واحد ليس معه أحد، وهم أنبياء. وهذا يدل على أن الحق لا يعرف بالكثرة، أن الحق لا يعرف بكثرة الناس، إنما يعرف بالعمل الصحيح. لأن لو كان العمل، لو كان الحق يعرف بالكثرة كان هذا النبي تبعه قومه. شوف الآن نبي واحد ولم يتبع من قومه إلا واحد، يعني قومه كلهم كفروا به إلا واحد. هل معنى هذا أن هذا الواحد، أن النبي هذا ليس على حق، أو هذا الرجل ليس على حق؟ كذلك نبي ليس مع أحد، كل قومه كفروا به ولم يتبعوا أيضا، هل يعني هذا أنه ليس على حق؟ إذن فالحق لا يعرف بالرجال ولا بالكثرة. يقول سبحانه وتعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ويقول سبحانه وتعالى: ولا تجد أكثرهم شاكرين. ويقول سبحانه وتعالى: وقليل من عبادي الشكور. ويقول: وقليل ما هم. فالنتائج ليست لأحد، النتائج لله عز وجل. أنت عليك تدعو وتنصح الناس وتبين للناس الحق، لكن لا تنظر للنتيجة، لا تربط دعوتك بتعلق الناس. إن استجابوا فالحمد لله، ما استجابوا فأنت أديت اللي عليك، إن عليك إلا البلاغ. وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، هذه هدايتك أنت، تدل الناس للخير، هذا صح وهذا خطأ، بالحكمة والعلم والحلم والمعرفة والأسلوب الحسن، بدون تنفير وبدون غلظة وبدون سوء معاملة. فإن استجابوا فالحمد لله، استجابوا فأنت أديت اللي عليك. أما الهداية الأخرى والنتيجة فهي لله عز وجل، كما قال سبحانه وتعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فهنا نبي صادق بعد رب سبحانه وتعالى، ومع ذلك ما آمن معه إلا رجل واحد، والآخر ليس معه أحد، والآخر ليس معه إلا رجلين، وهو نبي. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إذ رفع إلي سواد عظيم. رفع إلي سواد عظيم، السواد هو أشباح بعيدة، كثير اجتماعهم على الحق أنه حق. قال: فظننت أنهم أمتي لكثرتهم، فقيل: هذا موسى وقومه بني إسرائيل. وهذا يدل على فضيلة موسى وفضيلة بني إسرائيل في وقتها الذين تبعوه قبل أن يحرفوا التوراة ويكذبوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنهم لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم جحدوه وكفروا به مع علمهم الصحيح بأنه نبي. يقول سبحانه وتعالى عنهم: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. يعرفون أنه نبي كما يعرفون الواحد ابنه. وإن كثيرا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون. فهنا قال: هذا موسى وقومه. قال: فإذ رفع إلي سواد عظيم آخر، سواد أكثر من هؤلاء في الأفق، فقيل: هذه أمتك، ومعهم 70 رجلا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. هذا الجمع الكثير وهذا السواد العظيم، سواد لأنهم كثير، ولكن مع هؤلاء الكثرة 70 رجلا يدخلون الجنة، 70 ألف رجل يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وقد جاء في بعض الروايات أن مع كل واحد من 70 ألف 70 ألف أيضا أخرى، والحمد لله. هذه فضيلة لهذه الأمة. أي نعم. فقام فدخل منزله عليه الصلاة والسلام. فلما دخل منزله صلى الله عليه وسلم، الصحابة كانوا يسمعون هذا الكلام، فأصبحوا يخوضون في هؤلاء من هم. والخوض هنا معناه البحث، من هؤلاء 70 ألف، ما هي صفاتهم؟ لأن الصحابة كانوا حريصين على دائما معرفة العمل الصالح حتى يعملون به، فيبحثون عن عملهم حتى يعملون به. فقالوا: هم الذين لعلهم الذين ولدوا في الإسلام ولم يشركوا بالله شيء، لأن الذي يولد في الإسلام ويموت هذا على الجنة على طول. وقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه خصيصة وفضيلة لصحابة النبي صلى الله عليه وسلم، لأنهم أفضل الأمة بعد الأنبياء، لأن صحبة النبي ليست سهلة، كما جاء في الحديث: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وقد رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم جميعا، أصحاب الرضوان 1000 رجل بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم ورضوا عنه. فهذا يدل على فضيلة الصحابة، وأنهم بأعلى المنازل، وأنهم أفضل هذه الأمة بعد الأنبياء. ومنهم 70 ألف، والصحابة سألوا عن هذا لكي يعرفوا هذا العمل حتى يعملوا به. فخرج عليهم صلى الله عليه وسلم وهم يبحثون في هذا الموضوع، فأخبروه، فقال عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فالذي يجتنب هذه الأمور يدخل في هؤلاء 70. الذين لا يسترقون، ما معنى لا يسترقون؟ يعني لا يطلبون الرقية من أحد، وهذا توكل على الله عز وجل. قد يرقي نفسه أو يأتي أحد يرقيه بدون طلب، لكن هو لا يطلب الرقية، يدخل في هذا الحديث. وإلا الرقية جائزة لو طلب حتى جائزة، لكن هذا عليه صدق التوكل على الله عز وجل. لا يسترقون، وسبق أن تكلم عن الرقية. قال: ولا يكتوون. الكي مباح، ليس بحرام، لكنه مكروه، وهو علاج، فإذا احتاج الإنسان إليه يكتوي به وهو من النار، وهو علاج، كما جاء في الحديث: الشفاء في 3: كية من نار، أو شربة من عسل، أو شربة من محجم. هو جائز، لكنه أيضا لا يطلب إلا للحاجة الضرورية، الأمر الآخر قال ولا يتطيرون. التطير هو التشاؤم، وقد يحصل التطير بإيش؟ بالزمان، كالذي يطير بشهر صفر مثلا أو بيوم الفلاني، هذا يوم مثلا حصل فيه كذا خلاص هذا اليوم نحس عندنا، هذا ما يجوز. أو بشهر صفر مثلا أنه يحصل فيه كذا وهذا ما يجوز أيضا، أو بالسنة الفلانية هكذا ما يجوز، أو بالساعة الفلانية. وقد يكون التشاؤم بالمكان، شأن بمكان معين، هذا المكان هذا حصل فيه كذا أنا ما أتي هذا المكان لا. أو يتشاؤم ببعض المخلوقات مثل الطير، ونسب الطير للطير لأن كان في الجاهلية إذا أراد أحد أن يسافر أو يفعل شيء أطلق الطير، فإن طار جهة اليمين مضى وإن طار جهة الشمال رجع، فربط قدر الله بهذا الطير، فهذا خطأ ما يجوز أصلا، من الشرك، وهو من الشرك منهي عنه التطير، ليس من تطير وتطير له. بعض الناس إذا قابل أحد مثلا في الصباح مثلا كفيف أو أعور قال خلاص هذا يوم نحس، يمكن يغلق الدكان ولا يبيع لك تجارتك اليوم، لأنه يتشائم بهذا المخلوق، وهذا خطأ. فالتطير محرم وهو من الشرك، بل إن عكسه الفعل، الفأل كان النبي يحب الفأل صلى الله عليه وسلم ويتفاءل بالأشياء والأسماء وبغيرها، فهنا التطير يدخل في هذا، ومع أنه أيضا حرام ويحرمك من 70,000. ثم قال وعلى ربهم يتوكلون، توكل على الله. طيب ما هو التوكل؟ هل نجلس نترك الأسباب؟ لا، هذا تواكل. التوكل على الله عز وجل لابد أن يكون بثلاثة أمور. الأمر الأول أن تجعل هذه العبادة، التوكل عبادة لله، تعتقد أنها عبادة لله ولا تصرفها إلا لله. الأمر الثاني أن تثق بالله، توكل عليه وتثق به، لا يكون عندك شك. من بعض الناس يتوكل على الله لكن إيش؟ عنده تردد، كأن الله ما هو معطيه، وهذا خطأ. في الحديث أنا عند ظن عبدي بي، ولم يقل عند حسن ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. فإذا ظننت بالله ظن حسن أعطاك، وإن ظننت بالله ظن سيء أتاك السيء. فكن دائما حسن الظن بالله سبحانه وتعالى، وتثق بوعد الله عز وجل. بعض الناس يدعو يدعو يدعو وكأنه لديه يأس، كأنه غير مقبول الدعوة. لا، تدعي ربك وتجزم، توقن بالإجابة، لأنك تدعو كريم أكرم الأكرمين سبحانه وتعالى. لو أنك الآن قدمت أو طلبت من أحد المخلوقين طلب مالي أو منحة أو سكن، وهو مسؤول كبير مثلا يستطيع أن يعطيك، صار عندك أمل كبير 90% أن يحق هذا الأمل، لأنك خلاص وصلت له الأمر، صار عندك أمل وثقة في هذا. طيب لماذا لا يكون عندك ثقة وأمل عظيم بالله سبحانه وتعالى، هو أكرم الأكرمين والذي يملك بقلد الأمور كلها؟ فعندما يتأخر عنك شيئا فاعلم أنه بنفسك أنت، عندك خلل في التوكل، عدم ثقة بالله، أو أنك لم تبذل الأسباب. الشرط الثالث بذل السبب، أن تبذل السبب، هذا التوكل الصحيح. كما أن التوكل الصحيح ألا تعتمد على السبب، توكل على الله عبادة ودينا وتبذل السبب، لأنه لا توكل بدون سبب. بعض الناس يقول أنا بتوكل، ماني عامل، ماني باحث عن لقمة العيش، ماني متسوي، هذا خطأ، هذا تواكل، وهذا من البدع. بعض الناس يقول لا الله هو الرازق، الله هو الهادي، أنا بجلس في بيتي وإذا رزقني الله ولا ما رحت، هذا خطأ. النبي صلى الله عليه وسلم، ما رأيكم في النبي؟ هل هو متوكل على الله؟ أفضل المتوكلين صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك كان يأخذ بالأسباب. خرج من مكة إلى المدينة في الهجرة واستخفى في غار ثور. لماذا استخفى؟ سبب. الله قادر أن يهلك الكفار وأن ينجي نبيه صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا سبب. في معركة أحد لبس درع فوق درع في المعركة، ولبس المغفر فوق رأسه، ومع ذلك سبب. الله قادر ينصر نبيه. موسى عليه السلام خرج من مصر إلى مدين خائف أن يترقب، سبب. هكذا مريم عليه السلام لما قال أمرها بهز الجذع، ويا امرأة في حال الولادة ضعيفة، هل يستطيع 10 أو 20 هز الجذع؟ ما يستطيعون، لكن ليعلم السبب، فهزي إليك بجذع النخلة، امرأة ضعيفة ومع ذلك أمرها بفعل السبب، والله قادر أن يسقط الرطب بدون هز. فلا ينفع التوكل ولا يكون توكل إلا بسبب شرعي، لكن لا تعتمد على السبب، لأن الاعتماد على السبب وحده شرك، وعدم السبب بدعة، والتوكل مع السبب هذه عبادة صحيحة. إذن فهنا قال وعلى ربهم يتوكلون، توكل على الله ويبذل السبب المباح المشروع. فلما سمع الصحابة هذا التعريف لهؤلاء 70,000، قام رجل اسمه عكاشة بن محصن، وهذا من شهيد بدر رضي الله عنه وارضاه، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يجعلني منهم. فقال أنت منهم. وهذا فيه مشروعية طلب الدعاء من الصالحين، من الصالحين الأحياء ليس الأموات. فهنا طلب من النبي أن يدعو له، قال ادعو الله، ما قال اجعلني منهم يا رسول الله، الرسول ما يستطيع، ما يقدر عليه الصلاة والسلام، هو مخلوق وعبد من عباد الله، لكن قال ادعو الله. شوف الصحابي كيف توحيد الصحابة، ادعو الله أن يجعلني منهم، ولم يقل اجعلني منهم يا رسول الله. مع الأسف في زماننا هذا والنبي ميت يدعى من غير الله، فهنا وهو موجود قال ادعو الله أن يجعلني منهم. فلا بأس بالدعاء، لكن أن يكون المدعو صالحا ويكون حاضرا ويكون عدم اعتماد على هذا المخلوق. أما دعاء الأموات فهو شرك أكبر يخرج من الإسلام، ودعاء الله سبحانه وتعالى عند قبور الأموات بدعة من البدع. أما أن تدعو الله أنت أو تأمر تطلب من أحد يدعو لك فهذا لا بأس به كما جاء في هذا الحديث، ادعو الله يجعلني منهم. وذلك الصحابة فهموا هذا فقال ادعو الله أن يجعلني منهم. ولذلك لما قحطوا في عهد عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه، وتأخر عنه المطر وأصابهم الدهر والقحط ولم ينزل الغيث، ماذا فعلوا؟ هل ذهبوا إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبره ودعوه وقالوا يا رسول الله ادعو الله لنا يا رسول الله؟ لا، خلاص، ما قالوا ادعو الله يرزقنا الغيث كما قال عكاشة، لأن الرسول مات، قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما استني السوء. فاجتمعوا في المسجد وقال عمر يا عباس، تعالي عباس، فقال اللهم إن كنا نتوسل بدعاء نبيك أو بنبيك، يعني بدعائه، والآن نتوسل بدعاء عم نبيك، فادعو الله يا عباس. فقام العباس فدعا. هل العباس أفضل من النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، ولكن هذا شرع الله وهذا دين الله. فلم يذهبوا إلى النبي يقول ادعو الله يا رسول الله، ولا يدعوا من دون الله، ولكن توسلوا بدعاء الحي الحاضر لقرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعا العباس فأغاثهم الله سبحانه وتعالى. فهنا لا ندعو إلا الله، ولا ندعو الأموات ولا الغائبين، هذه هي العبادة الصحيحة. فقال ادعو الله يجعلني منهم، فقال أنت منهم. وهذا من دلائل النبوة ومن صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، فإن عكاشة قتل شهيدا، وهذا مصداق النبي قال أنت منهم، فمات شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. وهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم، إذا أخبر بالشيء وقع، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. ولذلك لما نزلت هذه السورة، سورة المسد، قول الله جل وعلا تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل مسد. هذه السورة الآن حكمت على أبو لهب أنه في النار وهو حي، يعني معناته لا يمكن يسلم، لا يمكن أن يسلم بعد هذه الآية، هذه السورة. فلو كان كما يزعم بعض الملاحدة والعقلانيين والدهريين أن محمدا، أن القرآن من كلام محمد وأنه من نفسه، ربما يسلم أبو لهب ويقول خلاص ما دام النبي أنا بكذب النبي أنا أسلمت، لكن مستحيل أن يسلم بعد هذه السورة خلاص، لأنه نزل الخبر من الله عز وجل للصادق المصدوق أن هذا الرجل أنه من في النار وأنه لن يسلم، فمات على الكفر. وهذه أيضا معجزة ومن دلائل النبوة صلى الله عليه وسلم، وردا على المشككة والعقلانيين والدهريين، خلاص حكم عليه بالنار وهو عائش بينهم حي، لا يمكن يدخل في الإسلام، وفعلا مات على الكفر. وعكاشة قتل شهيدا ودخل في هؤلاء، وهذا مات على الكفر لأن الله أخبر أنه كافر وهو حي، وأنه سوف يموت على الكفر، وهذه من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. فقام رجل آخر غير عكاشة طمع، قال يا رسول الله أدعو الله يجعلني منهم، قال سبقك بها عكاشة. هنا قال أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أن هذا الرجل لن يبلغ هذه المنزلة التي تؤهله إلى الدخول في 70,000. وقيل أنه يعني أن لم يأتي وحي بأن هذا الرجل منهم، وهذا من أدب النبي وأخلاقه وحسن معاملته مع الناس، لم يقل له لا ما أنت منهم أو لن تستطيع أن تصل إليهم، قال سبقك بها عكاشة. وهذا من حسن أسلوبه صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أعطاه جوامع الكلم، يقول الكلمة من جملة أو جملتين لكن معانيها تحتها آلاف الكلمات عليه الصلاة والسلام. قد أوتي وهذه من معجزاتي، وقد أعطيت جوامع الكلم صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث عظيم، ينبغي أن نتفقه ونعلم ما فيه ونعمل به ونتوكل على الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بالفقه في ديننا، وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يحسن العاقبة. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وتوفنا وأنت راضي عنا غير غضبان. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه. اللهم ولي علينا خيارنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا وأصلح لهم بطانتهم يا حي يا قيوم. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها واستقرارها وسائر بلاد المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. استريح استريح. حج ولا عمرة؟ حجيت السنة الماضية؟ طيب الحمد لله، حج عن أبيك جائز زي ما حجيت عن نفسك، قل لبيك حجة عن أبي، بس عن أبي، وتعمل كل لا لا لا بدو بس الأولى، بس في الأول مرة وخلاص، وتفعل ما فعلت في حجك. نعم نعم. ايه نعم. ها يعمل حجاب للمريض. ايه نعم. يا الحجاب والتمايم، تعليق التمايم على نوعين، اذا كانت هذه التمايم بغير القران وبالطلاسم الشركيه فهذه حرام ولا تجوز، فان كانت من القران والسنه ففي خلاف العلماء، والصحيح عدم جوازها، الصحيح عدم جوازها. هذا من الشرك والعياذ بالله، فما يجوز. نعم لا لا حذر منه. نعم لا لا لا صلي وسلم. جائز جائز، بس بعض الناس الآن يحلق رأسه بالموس ثم يعتمر على طول، وليس هناك شعر فينتظر حتى يطلع الشعر ثم يحلق، خلاص ما هو له، ما هو ضروري، ليس ضرورة يا أخي، الحمد لله يكفي، جائز بس مش الموس على رأسك. نعم لا كل واحد له عمره واحدة. اي نعم نعم ان شاء الله. اي نعم نعم نعم نعم نعم خلاص. ها حديث عائشة، النبي سمح لعائشة. ها نعم نعم نعم، ما دام النبي شرعه. ايوه نعم، لانه خارج الحرم، خارج حدود مكة، فأنت الإنسان إذا أراد أن يعتمر وهو في مكة فيخرج خارج حدود مكة، سواء في جهة التنعيم أو جهة الجعرانة أو الحديبية، يخرج خارج الحرم إلى الحل، ليس المقصود مسجد عائشة فقط، لكن لأنه خارج الحل خارج الحرم. إيه لا يجوز لا بأس، لكن بعض أهل العلم يقول ويرى أنه يستحسن أن يأتي بسفرة مستقلة. لا بس ما في شيء، لا بس شهادة الزور ليست كفر، معصية. نعم يجوز، نعم ما في شيء جائز. صلاته صحيحة لكن يجاهد نفسه بقدر ما يستطيع. الصلاة 100,000 صلاة في المسجد الحرام وفي مساجد مكة كلها إن شاء الله. ها؟ الوداع في العمرة ليس بواجب، مستحب. كيف؟ لا لا لا تأخذ أحكام، لا بيروح التنعيم. ما أنا عارف عارف عارف عارف إيه ها؟ كفارة الحلف تطعم 10 مساكين بس. إيه إيه نعم يظلموك نعم نعم. هذا إن شاء الله بإذن الله إذا خاف الإنسان، إذا خاف الإنسان من الرياء يقول هذا الدعاء: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بشيء وأنا أعلم وأستغفرك لما لا أعلم. إن شاء الله نعم لا بأس، جائزة نعم جائز لا بأس. كيف؟ لا لا 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم تستطع ترجع للصوم. بعض أهل العلم يرى أنه بقدر ما ينبت الشعر، أيام بقدر ما ينبت الشعر مكروه، مع منهي عنه. نازل الزواج الله يوفقك. سلام. جاي من الكويت على نية الأمر. أيه. رحت المدينة وأنا طالع المدينة ما أعرف النقاط صراحة، وصلت على مدي كيلو على أساس أوصل النقاط. نعم. على زمان. طيب بعدين ما عليك شيء إن شاء الله. أحرمت إلى الآن؟ طيب أروح للسيل، مقات السيل. إيه جائز نعم، بس بدون مزاحمة، بدون مزاحمة الناس، لا تؤذي الناس إذا تيسر لك هذا، ولا ما تزحم الناس. لا بأس نعم، هو من الكعبة. إذا انتقض وضوءك في الطواف تقطع الطواف وتتوضأ وترجع تطوف. إذا كان الفصل طويل تعيد من أول، إذا كان قليل مجرد الوضوء فقط لا بأس تكمل. لا ما يجوز. نعم. ها؟ يخلع المخيط ويلبس الإحرام ويقصر مرة ثانية. ما عليه شيء. ها؟ لا لا لا لا لا والله تعالى أعلم. ها مرتبط بالعمرة أو الحج، هذا غير، لا يدخل في هذا. لا لا لا ما يجوز هذا، ما ينبغي. ها عمرتين في سفرة واحدة يجوز، ما في شيء. ها بعد ما احرمت ونويت العمره سرحت شعري ما عليك شيء. السلام عليكم. سلام ادعي لنا يا شيخ. الله يحفظك.